بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في سرد حديث الإسراء والمعراج، وقال البخاري رحمه الله: باب كيف كُلِّدَتِ الصلاة في الإسراء. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، سقف صدري يعني، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بفسق من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فخرج بي إلى السماء الدنيا. هذه الرواية اختصار بيانته الروايات الأخرى، وهو أن المعراج كان من بيت المقدس. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وزهر به إلى بيت المقدس، ثم خرج به إلى السماء الدنيا. قال: فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخارجين السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: قال هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. أسودة بالدال، الأسودة الشخص العنبر هو أشخاص، شخص يرى عن بعد أو أشخاص، عن يمين أشخاص وعن شمال مجموعة أشخاص وعن شمال مجموعة أشخاص. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح الابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله ذريته، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. وأهل الجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. الوضوء في الوجه الأول، صح الوضوء يعني أن يليه أرواح بنيه، كما الحديث الآخر: نسب بنيه، نسب بني أرواح ذريته، وهذه الأرواح المولودة عند الله عز وجل في السماء هي التي لم تولد بعد، إنما تنتظر في الأجل المحدد حتى يأذن الله عز وجل لها في أن تسلك في أجساد وتولد وتعمل الأرض مدة من الزمن. فإذا لا يكون هناك تعارض، لأن عدم فتح أبواب السماء لهذه الأرواح، أرواح الكفار، إذا كفروا وكذبوا بآيات الله واستكبروا عنها. وأما قبل أن يفعلوا ذلك فهم يعني مقدر عليهم هذا الأمر، لكن دون أن يعاقبوا قبل أن يعملوا. هذا صح الوضوء كما ذكرنا. الوجه الثاني أن آدم عليه السلام يرى هذه الأسودة عن يمينه وعن يساره عن بعد. الذين عن يمينه لا يحتاج الكلام إلى جمع، لأن الذين هم من أهل اليمين قد فتح لهم أبواب السماء ويسكنون الجنة حيث شاء، يسكنون منها من السماء حيث شاء الله عز وجل، أرواح المؤمنين تسكن في السماء. وأما التي عن شماله فهو يراها وإن كانت بعيدة، وزيد بينه وبينها الحدود حتى رآها، وربما كانت في أسفل سفينه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار في عرض الحائط الذي كان يصلي إليه، والنار بعيدة جدا، لكن وزيد الحدود حتى رآها وهو في الأرض صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن آدم يرى ذرية بنيه من الكفار من أهل النار وهم يعذبون أو في بعيدا عن مريض الحمد والله أعلم. والرجل الأول أوجه في الجمع والله أعلم. قال حتى أرج به إلى السماء الثانية فقال لخارجيها افتح. فقال له خارجيها ما قال الأول ففتح. قال أشهد ذكر أنه ولد في السماوات آدم وإبليس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم ولم يثبت كيف مناجمهم غير أنه ذكر أنه ولد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. وفي رواية ثانية في إثبات أن إبراهيم كان في السماء السادسة. هي رواية من غير حديث خديجة بن أبي جبل التي تكلمنا عنها مرة سابقة. وأكثر الروايات أنه في السماء السابعة. وقلنا أن وجه الجمع أنه كان في السادسة ليستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان مستقبل له ثم يصعد. أنه يتنقل بين السادسة والسابعة فليس بممتنع. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في إبليس وضبيه في إبليس ومع النبي مر بإبليس قال مرسلا بالنبي الصالح والأخي الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إبليس. ثم مررت بموسى فقال مرسلا بالنبي الصالح والأخي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرسلا بالنبي الصالح والأخي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا دل كما ذكرنا في المرة السابقة أن إبليس عليه السلام ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم غلد بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام حتى علوت لمستوى أسمع فيه صوت الأقلام التي يأمر الله عز وجل أن تكتب ما شاء. هذا دليل على وجود كتابات أخرى في السماء وأن دليل على التقدير اليومي كل يوم هو في شاء يفعل الله عز وجل ما شاء. وربما كان هناك تقديرات يعني غير اليوم في التقليد السنوي يعد مثلا في وقت معين الله عز وجل حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام. قال ابن حزم انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله على امتي 50 صلاه فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على امتك؟ قلت فرض 50 صلاه. قال فرج إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها أي بعد عدة مرات وإلا ففي كل مرة كان يسقط 5. قال فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي فيما وعد الله من الثواب سوف تضر الأجر 50 بلا تبديل. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة في المنتهى كما ذكرنا سدرة التي ينتهي إليها ما ينزل من فوقها فيقبض من هناك يستلم ويصرف حيث شاء الله وينتهي إليها ما يصعد من تحتها فيقبض هناك يستلم هناك. قال ووشيها ألوان لا أدري ما هي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع وصف حسن الألوان التي غطت سدرة المنتهى وتغيرت بهذه الألوان من جمالها ألوان عجيبة لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفها. قال ووشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وفقه عليه المسلم رحمه الله تعالى. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم ثم خروجه منها ذلك لأن دخول الجنة الدخول الذي لا خروج بعده إنما يكون في الآخرة. قال وله عن مرة عن عبد الله قال لما أُسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط ما يهبط به من فوقها فيقبض منها يستغرق ما ذكرنا يقبضه من وكله الله به في أوامر نازلة أو فيستلمون مثل الملائكة أو غيرهم فيقبضونها عند سدرة المنتهى. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب يعني أمر آخر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رشي السدرة فراش غطاها فراش من ذهب. معروف أن ألوان الفراش تكون ألوان عجيبة جدا أو جميلة جدا إذا كان فراش من طين فما الظن إذا كان الفراش من ذهب. هذا الفراش الذي نراه في يعني وقتنا من طين وله ألوان عجيبة وجميلة جدا فكيف الفراش الذي من ذهب لا شك أنه أجمل وأحسن. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس أعطي خواتيم سورة البقرة غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا الذنوب التي تقسم صاحبها في النار الكبائر يغفر له بمعنى أن جزاء هذه الكبائر الذي هو الذي قد يكون الخلود في النار مثل قتل المؤمن لا تجازى به لا يجازى به من مات لا يشرك بالله شيئا من أمته فهذا الجزاء إن جزي به وأمته لن تجازى بجزاء الخلود أو أن هذه الذنوب مقسمة ويغفر لمن لم يشرك بالله شيئا إن لقي الله بالتوحيد الخالص الصادق ومات على ذلك ولم يحدث بعد توحيده الكامل ذنبا أو مقسما فيغفر له ما مضى من المقسمات أو يغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات ممن شاء الله أن يغفر له. لا بد من تفصيل هذا الأمور كما ذكرنا إما يغفر بمعنى لا يعاقب بعقوبة الخلود التي تستوجبها هذه الذنوب أو لا يعني إنما يكون ذلك لمن حقق التوحيد ومات على ذلك التحقيق أو ذلك في مشيئة الله عز وجل يخصص بمشيئة الله عز وجل. وهذا الحديث الذي رواه مسلم دليل على أن خواتيم سورة البقرة مصرية والله أعلم أن السورة الأصلية مدنية ويمكن أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ذلك الخير كإجابة الدعوة وتأخر نزولها بعد ذلك فتكون كل السورة مدنية نزولا ولكن بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن تنزل عليه ونزلت عليه بالمدينة. قال وله عن أبي هريرة لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فقربت قربة ما قربت مثلها قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألني عن شيء إلا أنبأته من معجزته الظاهرة له صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله هذا الذي ذكرنا من حديث انس وجابر ومالك بن صعصعه وابي ذر وابن مسعود وابي هريره وابن عباس وابي حبه هي من اصح ما ورد واقواه وادوله واسنده واشهره واظهره باتفاق الشيخين على اخراجهما على اخراجها. قال وعن هؤلاء روايات أخر لم نذكرها استغناء عنها لما في الصحيحين من اتفاق الشيخين على كثير منها وبعضها تفرد به احدهما. وفي الباب بل الاشراء والمعراج احاديث اخر عن جماعة من الصحابة منهم من لم نذكر عمر ابن الخطاب وعلي وابو سعيد وشداد بن اوس وابي بن كعب وعبد الرحمن ابن طرب وابو ليلى وعبد الله بن عمرو وحذيفة وبريدة وابو ايوب وابو امامة وشمرة ابن جندب وابو الحمد وصهيب الرومي وام هاني وعائشة واسماء ابنة ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين. لذلك كان امر الاسراء والمعراج امرا متواترا كما دل عليه القران في الاسراء في سورة الاسراء وفي المعراج في سورة النجم فقد تواترت الاحاديث بذلك. قال ثم الذي دلت عليه الايات والاحاديث ان الاسراء والمعراج كان يقظة لا مناما. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، هذا هو الصحيح. وهذه الخلاف فيها لا يبدع فيه المخالف، من كان ضعيفا جدا الذي يقول ان الاسراء كان مناما لكن لا يضلل ولا يبدع فيه، انما خلاف بين طوائف من السلف من اهل العلم. لكن الصحيح بل الصواب انه كان يقظة لا مناما. ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله بين انا نائم، فان ذلك عند اول ما اتياه، ولا يدل على انه استمر نائما، يعني ايقظاه من النوم فاسري به ثم ولد. ولذا كانت رؤيا الانبياء وحيا، ولكن في سياق الاحاديث من ركوبه ونزوله ورفعه وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك ما يدل على انه اسري بروحه وجسده يقظة لا مناما. وكما ذكرنا لم يكن هناك وجه لكي تكذبه قريش، فلو قال انسان انه راى في المنام انه سافر الى القمر لما كان هناك وجه لتكذيبه، وانما يبحث عن تأويل الرؤيا، وانما كذبته قريش كما نص عليه حديث ابي هريره تساله، وهذا يدل على انه قد كانت تسال عن اشياء مثبته، فهذا دليل على انه انما كاسري بروحه وجسده. قال وكان لا ينافي ذلك روايه شريك، فاستيقظت انا بالمسجد الحرام، فان روايه شريك فيها اوهام كثيره تخالف روايه الجمهور عن انس في أكثر من عشرة مواضع سنة الفتح، وقد ذكرناها أثناء قراءة هذا الحديث. قال وسياقه يدل على أنه بالمعنى، وصرح في مواضع كثيرة أنه لم يثبتها. أكثر من هذا ماذا ذكرناه مرة سابقة؟ أنه رجع مثل ما أول في أول الأمر أنه كان نائما فاستيقظ، رجع فنام واستيقظ وهو في المسجد الحرام، فكان ذلك في جزء من الليل وليس الليل كله، انما وقع ذلك في جزء من الليل واستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام. قال وصريح الايه سبحان الذي اسرى بعبده شامل للروح والجسد. وكذلك قوله تعالى في سوره النجم ولقد راه نجمه اخرى عند سدره المنتهى، جعل رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدره المنتهى مقابلا لرؤيته اياه في الابطح، وهي رؤيا عين حقيقه لا منام. يقول ولقد راه، قال ولقد راه من نزله اخرى عند سدره المنتهى، اذا كان الرسول شخصيا عند سدره المنتهى، وليس انه راه في منامه وهو في الارض. يقول ولو كان الاسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزه، ولا كان لتكذيب قريش بها وقولهم كنا نضرب اكواد الابل الى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا ايابا، ومحمد يزعم انه اسري به اليه واصبح فيها، الى اخر تكذيبهم واستهزائهم به صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك رؤيا مناما لم يستبعدوه، ولم يكن لردهم عليه معنى، لان الانسان قد يرى في منامه ما هو ابعد من بيت المقدس ولا يكذبه احد استبعادا لرؤياه، وإنما قص عليهم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرى حقيقة يقظة لا مناما، فكذبوه واستهزؤوا به استبعادا لذلك استعظاما له مع نوع مكراة لقلة علمهم بقدرة الله عز وجل وأن الله يفعل ما يريد. ولهذا لما قالوا للصديق رفعوا الخبر قال إن كان قال ذلك لقد صدق. قال وتصدقه بذلك؟ قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء يأتيه بكرة معشية أو كما قال. والذين قالوا أنه رؤيا منام استدلوا أيضا بقول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ولكن الجواب عنها مقرر أنها رؤيا عين وليست رؤيا منام، فلا يلزم كلمة رؤيا أن يكون المقصود هو رؤيا المنام فقط، بل رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، كما اشتد الجمهور بأن الله قال من زاغ البصر وما طغى، وإنما البصر من صفات بدن. البصر من صفات بدن. قال واختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعلمون أن تكون القلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث صححه ابن خزيمة ورواه النسائي والحاكم وابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد وصح على إسناده الحافظ بن وصح أيضا الشيخ الألباني. أتعلمون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن هل هذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه؟ لا يلزم ذلك، ليس بصريح. فيه إثبات الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها رؤية بالقلب ليست رؤيا بعين. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه وانما رآه بقلبه. ورؤيا القلب ليس بمعنى العلم، بل رؤيا يخلقها الله عز وجل في القلب كرؤيا المنام، فانها رؤيا قلب يرى القلب بها. وان كانت العين مغمضة وان كان الانسان نائما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فقال أتدري يا محمد فيما يتصل الملأ الأعلى؟ حديث مشهور وحديث حسن تلقاه أهل العلم بالقبول. قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. وقال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا خلاف بين الصحابة فيها، وإنما أنكر من أنكر رؤيا العين وأثبت من أثبت رؤيا القلب، وأحيانا يطلق الرؤيا ولا يصرح كهذا الحديث أطلق الرؤيا ولم يقل ولم يصرح هل هي رؤيا قلب أم رؤيا عين، وفي موضع آخر يكون قد قيد، فالمطلق يحمل على المقيد. من كلام الصحابة ابن عباس نفسه قال لا، قال قد رآه بفؤاده مرتين. فهذا خلاصة المسألة، لكن في خلاف من السلف فيها بعض الصحابة. الدارمي رحمه الله نقل إجماع الصحابة على أنه رآه بقلبه وأمره بعينه، ولكن توهم بعض المتأخرين عن أصل الصحابة أن الأحاديث المثبتة للرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تقتضي رؤية البصر، ولم يلتفتوا إلى الأدلة التي بينت أنها رؤيا قلب لا رؤيا بصر، وظنوا أن الصحابة اختلفوا في ذلك، فقالوا يعني لكل من القولين. فلذلك نقول هي مسألة اختلف فيها أهل العلم، رغم أن الصحيح الذي لم يختلف عليه الصحابة أنه رأوه بقلبي ولم يره بعيني، لكن هذا الإجماع إنما نقله واحد، ومثل هذا يكون له حكم خبر واحد الذي قد يقبله من يصدقه وقد لا يقبله من يشك في صحته او يقبح في اسناده او نحو ذلك. فهذا الاجماع الذي نقله الدارمي رحمه الله ليس مشهورا ولم يتوافى عليه، ولذلك كان الخلاف ما زال سائرا رغم انه صحيح، هو انه لم يره بقلبه وانه لم يره بعينه وراه بقلبه. وعن عكرمة قال سمعت ابن عباس وسئل هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم. قال فقلت لابن عباس أليس يقول الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. وروي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وعنه رآه بقلبه، وفيه وفي رواية رآه بفؤاده مرتين رواه مسلم. هذه الروايات يفسر بعضها بعضا، فالروايات التي فيها إثبات الرؤية مطلقة، والروايات التي فيها التقييد يجب حملها على يجب حمل المطلقة عليها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هل مستند ابن عباس رضي الله تعالى عنه تفسير الآية الكريمة؟ قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، أم أنه علم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يقول رآه بفؤاده؟ ابن القيم رحمه الله يرجح أن ابن عباس مستنده الآية وهو يرى تفسيرها على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه تفسيرها من أنه ولقد رآه نزلة أخرى رأى جبريل، فلا يعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول احد. لكن يمكن ان يقول ابن عباس قد اخذ ذلك من روايات سمعها، فلا ينكر جزم بانه يعتمد على الايه فقط، خاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه قال رايت ربي في المنام. فاذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يمكن ان يحمل على ادله اخرى والله اعلم. ولما عن ابي ذر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ قال نور انا اراه، وفي روايه قال رايت نورا. والروايتان في الصحيح في مسلم. نور انا اراه ده حديث يدل على استبعاد الرؤيه، انما نور كيف اراه. والروايات الاخرى توضح معنى نور، ما المقصود بالنور؟ اي نور حجبني، رايت نورا، ومن شدة هذا النور لم ير ربه عز وجل، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرويه عن ربه قال عز وجل قال في مرويه عن ربه قال حجابه النور، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور. فمعنى رايت نورا اي رايت نورا حجبني فكيف ارى الله؟ فهذا ظاهر. اما روايه من قال نور اني ارى فهذا تحريف وخطأ في الكلام، خطأ في الرواية. قال ابن خزيمة في قوله نور أن أراها لا يحتمل معنيين على سعة لسان الأرض، أحدهما الإثبات بمعنى أن أراه أو كيف أراه فهو نور، أو فإنما أرى نور، ويؤيد هذا رواية رأيت نورا. المعنى الثاني النفي، قال العرب قد تقول أن على معنى النفي كقوله عز وجل قالوا أنى يكون له الملك علينا كيف يكون له الملك، إنكارا يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالمسلمين. كلام ابن خزيمة في احتمال الكلمة المعنيين غير ظاهر، الظاهر هو المعنى الثاني دون الأول. يقول أن نور أنى أرى الذكي إثبات ضعيف جدا. قال ثم روي عن ابي ذر قال رآه بقلبه ولم يره بعينه، وهذا اسناد صحيح ايضا. فيثبت ان ابن عباس يقول مثل ابي ذر انه رآه بفؤاده ولم يره بعينه، فلم يثبت ابن عباس بعينه، فنحن نصش على لم يره بعينه. وله ابن خزيمة عن عباد بن منصور قال سألت الحسن فقلت ثم لنا فتدلى من ذا يا ابا سعيد؟ قال ربي. رواه ابن خزيمة في الصحيح في التوحيد. الحسن يقول من بايع بشهيد بني لما يتجنى قال رب يدعى على تؤيدها رواية شريك بن أبي لهب ثم دنا الجبار جل وعلا فتدلى. لكن الصحيح أن الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول الحسن ولا من فوق الحسن ولا من دونه، فإن الذي دنا فتدلى في الآية الكريمة هو جبريل، وإن كان الرب عز وجل لا يمتنع عليه الدنو والتدلي، الدنو القرب والتدلي النزول وقد ثبت كلاهما، لكن تابع تفسير الآية. قال وله عن المبارك بن قبالة قال كان الحسن بن أحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وله عن كعب الأحبار قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما فرآه موسى مرة فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين وعرض الشكر الكريم. وروى ابن ابي حاتم عن عبد المنصور قال سألت عكرمة عن قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، فقال عكرمة تريد ان اخبرك انه قد رآه؟ قلت نعم. قال قد رآه ثم قد رآه. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين ثم تبا ثم دنا فتدلى. قال البغوي وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو أنس والحسن وعكرمة، هاتوا لنا النصوص، لا كلام غير صحيح عن هؤلاء، نصوص هؤلاء موجودة وقد ذكرها لكن هنا فيها رؤية جميلة مطلقة، أين قالوا فيها رآه بعينه؟ ذكر ابن تيمية رحمه الله أن يرد على من يقول على الإمام أحمد أنه يروي عنه أنه قال رآه بعينيه، قال هذه نصوص أحمد وعلى ابن تيمية متأكد أن الإمام أحمد لا يمكن أن هو ينطق بكلام ما تكلمش به السلف، لأن مفيش حد من السلف نص وصرح وقال رآه بعينه، إلا رآه اللي قال رآه أطلق رآه سكت، جمل بعد كده فهموا أن هو إيه؟ رأوا بعين فأدخلوها، لكن هل هي موجودة في كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أو من بعدهم كلام أحمد؟ لا. قال قالوا رأى محمد ربه، قال ابن كثير وقول البغوي فيه نظر، إن أنس والحسن وعكرمة قالوا رأوه إيه؟ بعين، ننسب لهم هذا المذهب. قال وروى البخاري ومسلم عن مسلوق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قص شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثك هن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. قالت ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قالت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك انه كتم فقد كذب، ثم قالت يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الايه. ولكنه راى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، هذا رجل البخاري ورجل مسلم عن مسلوق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائش ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجبيني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة، سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل. هذا نص لا يحتمل وقص إنما هو جبريل، فمره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله السرية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله السرية. والله يقول كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا نص من عائشة رضي الله عنها في تفسير آية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كلامها إنما هو في إنكار رؤية البشر بدليل أنها اهتدت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. قال زاد في رواية مسلم قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يريد وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وعن أبي هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة. حديث أبي هريرة رواه مسلم في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال جبريل. وعن حديث مسعود رواه البخاري ومسلم ما رأى جبريل وهذا هو الصحيح. قال أبو بكر المتزين في قول عائشة رضي الله عنها فقد أعظم على الله السرية، قال هذه لفظة أحسن عائشة تكلمت بها في وقت غضب كانت لفظة أحسن منها، يعني يا ليتها أن ترضى أخفك، يكون بها درك لبغيتها، كان أجمل بها، كان أجمل بها، لا يستحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة قد أعظم ابن عباس السرية. فأود ابن عباس الغوي لم يقل أدرك رآه النصر، فهي لا تقول أن ابن عباس الغوي وليس لا تقول ابن عباس، ابن قزيمة أصلا ينصب هذا ورأي من يقول رآه بعينه. يقول لا يحصل شخص أن يقول قائل أو قائلة قد أعظم على الله قد أعظم ابن عباس الغوي. وأبو ذر وأنسوا ابن مالك وجماعة من الناس المعروف ثلاثة الأربين، لكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. أكثر ما في هذا مع عائشة رضي الله عنها وأبا ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه، قد اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقد أعلمت في مواضع من كتابنا أن النفي لا يوجب علما والإثبات هو الذي يوجب العلم. لم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، أخبر أبا ذر، وإنما تلت قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، وقوله ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. ومن تتبع هاتين الايتين ووفق لدرك الصواب علم انه ليس في واحده من الايتين ما يستحق من قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه الرمي بالسريه على الله، كيف بان يقول قد اعظم السريه على الله. ثم قال رحمه الله فقد ثبت لابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالعقول والآراء والجنان من العقول أيضا والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى. لا أظن أحد من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي ولا ظن، لا ولا أبو ذر ولا أنس بن مالك. نقول كما قال معمر ابن رشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس في هذه المسألة، ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس، ثم رجل نصب الخلاف بين عائشة وابن عباس، وعند التأمل نجد أنه لا خلاف بينهما. قال نقول الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عارمة فقيها، كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعنى من الدعاء وهو المسمى ترجمان القرآن. وقد كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن معاني القرآن فيقبل منه وإن خلفه غيره ممن هو أكبر سنا منه، وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم على الله فيه، قد أعظم ابن عباس الخليفة على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة رضي الله عنها، والعلماء لا يصدقون هذه الأفضل، وإن غلط بعض العلماء في معنى الآية من كتاب الله عز وجل أو خلق سنة أو سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرء في التسلم، فكيف يجوز أن يقال أعظم الخليفة على الله؟ من أثبت شيئا لم ينفيه كتاب ولا سنة فتفهموا هذا لا تغالطوا فيه. ثم قال رحمه الله وقد كنت قليلا أقول إن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها ذلك. بس نظر لأن هذا الكلام كان بعد يعني تقول عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه لعلم كل عالم، يفهم هذه السماع أن الراجع من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، إذ جائز أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، هذا بعيد من المعراج في مكة، ثم يسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه، فيكون الوالد من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله، ولكنه كما ذكرنا ضعيف في إثبات رؤية العينين وفي إنكاره على عائشة رضي الله عنها، حدة عائشة أقوى، وكلام ابن عباس لا يعارضه، وابن عباس يثبت شيئا لم تنفيه عائشة، وعائشة نفت شيئا لم يثبته ابن عباس، فالحمد لله قد اتفق جدتينا، وهذا هو المذهب المرضي في هذه المسألة. والله أعلم وأعلم، فقل قولي هذا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على الله ونحمد عبد الله والسلام والسلام. قال المصنف في حديث الهجرة: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قصيدة. وبعد أعوام ثلاثة وقيل خمسة وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر. وهذا الذي في المتن هو ثلاثة أعوام من الإسراء والمعراج، هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سلسلة الأصول، وله فيها فيه سلف، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب، يعني يقصد ليست من المسائل التي يلزم فيها الاعتقاد، وإلا فيها مسألة علمية فعلا، ليست مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هي مسألة علمية أم عملية؟ هي مسألة علمية اعتقادية متعلقة بما يعتقده ويصدق به الإنسان ويعلمه، ولكن هي مسألة من جهة الدليل ليس مسألة قطعية، ولذلك لا يبدع فيها ولا يضلل المخالف. وكذا كل مسألة سواء كانت في باب العمل أو في باب العلم، في باب الاعتقاد أو في باب العمل، إذا لم تكن المسألة فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع للسلف لم ينكر فيها على المخالف ولم يودع ولا يضلل. فكما بعض يعني كما ذكرنا في مسألة الإسراء والمعراج، رغم ان الاكثر من اهل السنة على ان الاسراء والمعراج كان بالروح والجسد، الا انهم لم يضللوا من قال ذلك، فلم يوجهوا من قال انه بالمنام، ومن قال انه كان بالروح فقط، لم يضللوا من قال كان بالروح فقط. وكذلك لم يضلل من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رب الفريق الاخر. ثم القول عائشة الامام قد اعظم الارسلية، هي لم تعيني ولم تسمي، وذلك ان التعيين بالتفصيل والتبديل لابد من اشتراك شروط فرعية، فعلى اي الاحوال لا يضلل المخالف، لانه على الاقل مجتهد او مقلد لمجتهد، فلذلك لا يبدع ولا يضلل. وكذا هذه المساله هي مساله علميه، مساله كم بعد الاسراء والمعراج هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هي مسألة علمية، ولكن ليست بالأصول لا تقضى عن الشيخ. قال والإسراء والمعراج ثابت من كتاب السنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح فيه كونه بين عشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنه كان بعد موت خديجة رضي الله عنها. وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات، فالمعراج في سنة عشر أو قبلها والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام. أوذن بالهجرة أعلم صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل بها نحو يثرب وهي المدينة المنورة، مع كل مسلم في ذاك الزمن له قد صحب على الإسلام، وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة، وهو ابن 53 سنة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فما كف بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى في قول الله عز وجل يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهذه الايه معطوفه على قوله واذكروا اذ انتم قليل، واذكر اذ يمكر بك الذين كفروا واذ قالوا اللهم، وهذه سورة مدنية، وهذا المكر والقول إنما كان بمكة، ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هو بالله. فالآية في نزلت تذكيرهم بما وقع فيهم. يقول وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن قريشا سارقوا خافوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤوسهم كان رؤساء هؤلاء عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل ابن هشام وأبو سفيان والمطلب ابن علي والنضر بن الحارث وأبو المختار ابن هشام وجمعة بن الأسود وحكيم بن حزام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية بن خلف، فاعترضهم إبليس لعنه الله في سورة شيخه، فلما رأوه قالوا من أنت؟ قال شيخ من نجد، سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. قالوا ادخل، فدخل. فقال أبو المختار أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتشدوا باب البيت غير قوة فتحة الجدار، تلقون إليه طعاما وشرابا وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من قبله من الشر. قال فصرف عدو الله الشيخ المجدي وقال بئس الرأي وعيتم، والله لئن حبستموه في بيت فخرج امره من وراء الباب الذي اغلقتم دونه الى اصحابه فيوشك أن يكذبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. قالوا صدق الشيخ النجدي. فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على غريب وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضروكم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واستوحتم منه. فقال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدونه؟ تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم أي عقولكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم؟ أعوذ بالله. ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ الشيطان يعلم أثر القرآن والسنة. قال: والله لئن فعلتم ذلك لأذهبن ولا يستغلن قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم. قالوا صدق الشيخ النجدي. وكان قولك الذي يتبعوا ليثبتوك لو ليه حبس أو يقتلوك ستلفتات أو يخرجوك التي ذكر في رأي هشام بن عمرو. فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره، إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا له نسب وسيطا فديا، ثم يعطى كل فتى منهم شيئا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقومون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبل العقل ليديه. فتودي قريش فتؤدي قريش ديته فتؤدي قريش ديته. فقال إبليس لعنه الله: صدق هذا الفتى وهو أجردكم رأيا، القول ما قال لا أرى رأيا غيره. فاتفرقوا على قول أبي جهل وهم مرمعون له عاجمون عليه. أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وأمره أن لا يبت في مضجعه الذي يبت فيه، فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في مضجعه وقال له: اتشف ببردتي هذه فرشح يلف نفسه بها فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكره. وهذا من الأخبار السابقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قول القوية بيّن على مجل الله. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا من المعجزات المتعلقة بالمعجزات العملية، يعني في أمور أخبار متعلقة بالأمور العلمية وفي أمور متعلقة بالأمور التأثير والقدرة. هذه معجزة ظاهرة ثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر، غار ثور هو غار في جنوب مكة في اتجاه معاكس اتجاه المدينة، وخلف عليا بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده، وكانت الودائع تودع عنده صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. هذا من أعظم أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم أن الكفرة كانوا يستأمنونه، الكفار كانوا يستأمنون النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن يكون المسلم حتى الكفرة يضطرون إلى استئمانه، لا بد أن يجدوا فيه صدق طيب، كما قال عز وجل عن قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يفعلون، لا يستطيعون إلا أن يصدقون ولكن ينفون، يعني مع أنهم مستيقنين بصدقه. وبات المشركون يحرصون عليا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا عليا رضي الله عنه فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فقطفوا أثره وأرسلوا في طلبه. فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على ذلك. هي قصة مشهورة وفي جميع المقال، لكن هذا مما يروى ويستأنس به. في بعض العلماء حصل عليه دي قال هناك تديه ثلاثا ثم قدم المدينة فذلك قوله تعالى وإذا يمكر بك الذين كفروا. هذا كلام البغوي رحمه الله. أما حديث البخاري في هذا المقام حديث رائع نستفيد مرة قريبة إن شاء الله. هل النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم نور حر عشر أم صفة من صفات الله؟ لا، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم نور مخلوق، نور ابتهاج، نور أحد القلوب. هل يصح أن نفر أن محمد رأى الله بالنهام؟ الرؤية كما سمعت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما حديث كما حديث العباس. فلابد أن تكون خلة لإبراهيم والتكليم لموسى والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قصة به النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا الله عز وجل في المنام إن ثبتت لأحد فهو ليست رؤيا حقيقية، ليس أن الله قد رآه ولا الشخص فعلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا عام لم يستثنى منه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام كرؤية في النوم أو اليقظة. حديث عام لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا إن صح عن أحد فهو يحمل على تأويل آخر، ليس أنه رأى الله كرؤية سلطان مثلا أو رؤية أمر الله أو دينه أو نحو ذلك. من أنواع الكفر الخمسة في أي نوع منها يكون كفر الجحود. هو أصلا أحد أنواع الكفر هو كفر الجحود. المفروض الاستحلال ده هو من أحد الأنواع في الشارع. وبعدين الخمسة الاصطلاح، وإلا فهناك إيه الشيخ مثلا هذا يعد عشرة نواقض لا إله إلا الله من أنواع الكفر. قضية التعديد طبعا أنها لم تلد في نص ده لا يلزم أن تفصل في خمسة ولا في عشرة ولا في غيره، إنما مقصود من يذكر خمسة التلخيص مثلا او الاهتمام ببعض الانواع. قال بعض المعاصرين ان الانسان لا يكفر الا بعد كتابته، وفهمنا من كلامك ان الكتابه لدرء الحد وهو القتل وليس لكفره، ليس شرطا في كفره، فهو يكفر وان لم يستتب، لان الكتابه ليست من شروط التكفير. هل يوصل الكتابه كامل الحجه؟ المهم ان الذي قال ذلك يقول لا يكفر الا بعد الكتابه وقيام الدين الحجه، فهو فرق من الدين. عشان كده ده كلام ورد، ولا شك ان في فرق بين الاستتابة وبين قيام الحجة، انما لا يكفر الا بعد قيام الحجة ولا يقتل الا بعد الاستتابة، على خلاف في قضية الاستتابة جزما به. ولكن اذا ثبت ان الحجة قد قامت فهو كافر وان لم يستتب. الاستتابة طلب التوبة، طلب الرجوع الى الاسلام. من بعض العلماء قال الظاهر والباطن في الدين الكفر لهما حالات في ارتكاب العمل الظاهر الكفري. الاولى ان القصد كفر والظاهر لا يدل على ذلك، يعني الانسان في باطنه الكفر يريد الكفر نعوذ بالله وظاهره ساجد لا يتكلم بهذا الكفر منافقا، هؤلاء يعملون بظاهره. الثاني ان الظاهر كفر والباطن يدل على ذلك كسد الدين فهذا يكفر. والحقيقه الظاهر دل على الباطن مش الباطن يدل على ذلك، الظاهر كفر والباطن قد دل عليه الظاهر هذا كفر بلا شك. الظاهر كفر حاله ثالثه، الظاهر كفر والباطن محتمل مثل الانسان الذي لم تقم عليه الحجه، انسان يحتمل ان يكون جاهلا، انسان يحتمل ان يكون مخطئا، يحتمل ان يكون ناسيا، يحتمل ان يكون مكرما، فهذا لابد من قيام الحجه او لابد ما نقول احسن من انتفاء شروط البلادي الموانع ليعم قيام الحجه وغيرها. اما الظاهر محتمل والباطن محتمل فهذا لابد من قيام الحجه وسؤاله عما قصده. هذا التقسيم لا حرج فيه، هذا التقسيم يقول هل هو صحيح؟ نعم لا رشحنا به الا ما ذكرنا من تنبيه عليه فقط. المعلوم للدين بالضروره هل هو معلوم لكل احد ام لغالب من الناس؟ لا، المعلوم للدين بالضروره معناه انه قد انتشر علمه حتى علمه الخاص والعالم والعالم والجاهل، ولا يقبل ادعاء الجاهل فيه الا بقرينه. يعني في احتمال البعض قد يفهم لكن ما يقبلش كاصل الا ان يدل دليل على ان هذا رجل سائل الجاهل، سياق الكلام وحال المتكلم ونشأة المتكلم وبلد المتكلم لما او بلد الشخص اللي احنا بنوقف فيه هذا الامر ينظر في شأنه، فان وجدت القرينة قبل عذر عدم العلم عدم البلوغ بلوغ الحجة. واما اذا لم يقبل اذا لم تدل القرينة، يعني مفيش واحد وهو في كامل وعيه وكذا يقول انا كنت مكره، نقول له يجي لي الدليل انك تكون مكره، كان في حد ماشي انك مسجل عشان تقول الكلام الكفر ده، يبقى لازم يجيب دليل، اذا ما جابش الدليل يبقى ايه؟ يبقى لا يقبل كلامه. مثلا يتكلم عن الكفر فيقول انا كنت ايه في غير وعي، وهو الراجل ده كان يتكلم كل الكلام بايه؟ يعني صحه وسلامه واتقان وكل حاجه، تقول له ايه الدليل انت كنت في وعيك؟ يجيب دليل هو ما كانش في وعيه عشان كده يقول كل المسائل دي المعلومة. اي حاجه زيها بقى في المعلومه دي بالضروره بنقول لا يقبل دعوى الجهل الا بايه؟ بقرينه، لانتشار العلم ليها في المحله، يجيب حاجه تؤدي الى انه ممكن يكون يعرف، فاذا وجدت القرينه قبل الكلام حتى لو كانت المساله في بلده ما ولد يدرك، هو نفسه نشا مثلا بعيد، هو نشا فضل محبوس في بيت مثلا، هو يعني حصل امر من الشبهات حصل له منعه من العلم بهذه المسألة. الله رد على شبهات النصارى في الكتاب لأنها كثرة جدا. الردود قديمة وكثيرة جدا بفضل الله تبارك وتعالى. وننصح الإخوة في كتاب مفردات النصرانية للشيخ محمد الثورة، كتاب إظهار الحق لحجة الله الهندي، كتاب مناظرات الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله مع 13 قسيسا اسلموا بعد ذلك، هداية الخيارة للإمام ابن القيم، وأوسع من ذلك كتاب الجواب الصحيح من المادة الذي المسيح للشيخ الإسلام الثاني. نحتاج الى مجلس اكثر اتساعا ضروريا. نقعد هنا ربنا او بفرج الكتاب. لا انا عايز معاكم بس احنا عايزين الى ربنا فيه. كلنا نقعد الى ربنا كده في كل الحياه كنا نصعد. نعم. ايه؟ الكتب الاولانيه قلنا كتاب محاضرات النصرانيه للشيخ ابو زهره، وكتاب الحق لحرية الله الهندي، وكتاب هدايه الخياره، وكتاب الجبر الشريف. كان جميع من لا يكفر لن يكفر جميع الصحابة فكفره متعين، لأنهم علوم الاضطرار أن هذا القول كفر، هذا القول صحيح، هذا الكلام ليس معنى الاضطرار في زماننا. إذا كان الشيخ كان بتتعامل في الإسلام فيبقى هو في زمنه، أما في زماننا فالأمر فيه يعني نظرا أن يكون هذا قانونا للاضطرار. حكم القدس لا يجمع لا أماه يعني. إن كان يستهيد بها على ذات الثلاثة فهذا من الشرك، ولكن أكثر الناس يقولوها مثل آه، وذلك هو آه يا أمه آه يا أبوي، دائما يقول آه يا أمه آه يا أبوي، وليس أقصد أن يناديه فعلا ولا أن يستهيد به فعلا، هذا لفظ غير عن معناه، زي أفلح وأبيه هو بدايته قسم لكن غير عن معناه إلى معنى التوكيد، فده أصبح يما ويبويا إلى معنى التوجع وليس إلى معنى البداية الحقيقي. أنت لو جيت تقول له أنت بتهند على أبوك فين ولا تهند على أمك فين؟ هيقول لك يا عم أنا بس بهون على نفسي. وليس يقصد البداية الحقيقي والاستقامة الحقيقية. نعم؟ صاحب المنعاش بس هو ده ما بيتصلش إلا كده. وهو يصل لصاحب المرض وهم بيكونوا عايشين وغايبين عنه. وهم بيكونوا ميتين فعلا. ولذلك ما بيقولوهاش وهم في دماغهم الموضوع بتاع الاستغاثة أصلا. الله أعلم. لفظ إيه؟ تعال يا أمه. أكثرهم كما ذكرت من باب التوجع. إذا يتعالجوا فيه يعني أنا تعبان قد إيه؟ والله أعلم. لا الواجب تركه. الواجب تركه لكن الكلام على الشرك بس. في ناس هتقول العصر، في ناس هيقولوا ثلاثة ونص، ها؟ من الساعة 4 علشان يتيسر لمن يأتي من بعيد أن يرجع مبكرا. والإخوة يعني يحتفظوا ويجتهدوا بقى إن هما يستريحوا قبلها عشان يبقوا في وقت الحرب يكون صحيح. فيحتفظوا. اشترط الموضوع من عندهم في المسائل ما فيهاش تكييف. ولا مراوش. و نسأل الله العافية.